الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. تعريفنا لها في الشرعي لتخرج الأحكام العادية والعقلية، فمعرفتها لا تسمى فقها بالصلة. قال: كالحل والحرمة. كالحل والحرمة، ذلك التمثيل للأحكام الشرعية العملية. العملية لتخرج الأحكام العلمية، فإنها وإن كانت تسمى فقها على سبيل العموم لكن لا تسمى فقها في الاصطلاح الأصول. حرمة، حل والحرمة، هذه شامل الأحكام التكليفية. الحل والحرمة إشارة إلى الأحكام التكليفية، والصحة والفساد إشارة إلى الأحكام الوضعية. لأن الأحكام الشرعية إما تكليفية، وهو رمز إليها بإيش؟ بالحل والحرمة، وإما أحكام وضعية ورمز إليها بالصحة والفساد. قال: تعريفه بالمعنى اللفظي هو أدلة الفقه الإجمالية، نحو: كل أمر يقتضي الحكم. نعم، رحمه الله المؤلف لما فرق من تعريف أصول الفقه باعتبار المركب الإضافي الذي هو كلمة أصول وفقه، شرع يعرف أصول الفقه باعتبار اللقب، يعني باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المخصوص المسمى بأصول الفقه. منهم من عرف أصول الفقه باعتبار اللقب بقوله: هو أدلة الفقه الإجمالية. ومنهم من قال: هو معرفة الأدلة الإجمالية التي طريقها للفهم. أريد أن أقول أن تعريف أصول الفقه باعتبار المعنى اللفظي اختلف الأصوليون في تعريفه، هل هو نفس الأدلة الإجمالية أو هو معرفتها. فقيل: هو أدلة الفقه الإجمالي. فإذا قلنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالي. وقال بعضهم: ليس المراد نفس الأدلة، فأصول الفقه هي معرفة هذه الأدلة الإجمالية. ممن جرى على المذهب الأول الإمام البيضاوي والإمام الفخر الرازي رحمهم الله، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الأصول. وذهب طوائف من أهل الأصول إلى أن أصول الفقه هي ليست أدلة الفقه الإجمالية، إنما هو معرفتها. والصحيح الذي اختاره غير واحد من مشايخنا أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المسلمين. إذن هي مركبة من أمور ثلاثة: أولا، أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والأمر بالشيء بعد النهي عنه يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، إن كان واجب فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. يضاف إلى ذلك كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من أدلة الفقه الإجمالية كالعمل بالمطلق حيث لا تقييد، والعمل بالعام حيث لا مخصص، وتقييد النص المطلق بما يقيده من دلالات الكتاب والسنة، وتخصيص العموم بما يخصصه من دلائل الكتاب والسنة، وتقديم الخاص على العام، وتقديم المقيد على المطلق، والعمل بالنص وتقديمه على الظاهر، وتقديم الظاهر على المؤول، وما أشبه ذلك من تفاصيل إعمال هذه الأدلة. المؤلف جرى على أي المذهبين؟ الأول معنى لا معنى له أجلة، ومشى على المذهب الأول وقال هو أدلة وقيل معرفتها، والصواب هو الأول، هو الذي عليه المؤلف رحمه الله. هو ما هي لا ينبغي عليها كبير فاهم، لكن الذي يشهد له تشهد له القواعد أننا إذا كنا أصول الفقه أدلة الفقه هذا هو الموافق في الواقع، لأننا إذا كنا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي الفساد هذه أدلة، لكن ليست أدلة تفصيلية إنما هي أدلة إجمالية، يتوصل بواسطة هذه الأدلة الإجمالية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما إذا قيل معرفة هذه الأدلة وليست أصول الفقه هي الفقه، ليس فيها أدلة الفقه بل هي معرفتها، لأن أصول الفقه متوقفة التسمية متوقفة على المعرفة، فإذا وجدت قواعد الأصول ولم يستفد منها أحد فإننا لا نستطيع أن نسميها أصول الفقه، يعني هي أخذت التسمية من الممارسة، يعني إذا مارسها وعمل بها واستنبط الأحكام الشرعية بها فإنها تكتسب التسمية من هذه الممارسة، وهذا خلاف الواقع، يعني كانت أصول الفقه موجودة قبل الممارسة وهي موجودة بهذا الاسم بعد الممارسة، فإذا قلنا هي معرفتها أفضل ذلك إلى أن وجودها مرهون باستعمالها ولا قائل به. واضح؟ الأول قلنا أدلة الفقه الإجمالية، اثنين وكيفية الاستفادة منها، الثالث وبيان حال المستفيد، يعني المجتهد وشرائط المجتهد وما هي الآداب التي ينبغي عليها أن يكون عليها المجتهد. قالوا هذا الأخير ليس من أصول الفقه أصالة، لأنه معرفة شرائط المجتهد ليست من أصول الفقه، إذ أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالي، وكيفية الاستفادة منها هذا لابد من دراسته في أصول، لأننا إذا لم نبين طرق وأساليب استعمال هذه القواعد كانت عديمة الفائدة، لكن لما كان المستفيد منها هو المجتهد كان ذكر شرائطه فيها من الأمور التبعية التي لا بد منها، فذكر شرائط المجتهد وأحكام المجتهدين لأجل أنه هو المستفيد، فذكر الشرائط من هذه الحيثية. ما هو كل إنسان يمارس؟ إذا نوع من الناس هو الذي يمارس هذه القواعد ويستفيد منها، هذا الذي يستفيد منها لا بد من ضبطه بشرائطه وأدابه، على حقيقة التقويم التام ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين تكليفي ووضعي. تعريف الحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق حقيقة الحكم وأقسامه، ما هو السبب في رفع أقسامه؟ لا لا بد أن يكون معطوف على المضاف. الأصل في العطف أن يكون على المضاف، لكن هنا إذا عطفنا على المضاف كان تقدير الكلام حقيقة الحكم وحقيقة الأقسام، وأنت تريد أن تذكر أقسام الحكم لا أقسام الحقيقة. حقيقة الحكم وأقسامه، حقيقة الحكم وأقسامه. ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين تكليفي ووضعي. تعريف الحكم التكليفي هو اقتضاء الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. نعم، المؤلف قال حقيقة الحكم وأقسامه، وذكر لنا أقسام الحكم ولم يذكر حقيقة الحكم. والحكم لغة هو المنع والقضاء، المنع والقضاء. فمن الأول قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخشى عليكم أن أقضب. يعني يا بني حنيفة امنعوا سفهاءكم من شتم السب وشتم، فإني أخشى أن أغضب عليكم فأقضي على الأخضر واليأس. ومنه قيل لحكمة اللجان حكمة لأنها تمنعها من الاسترسال في المسجد. طيب، واصطلاحا ما هو الحكم اصطلاحا؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فكل من أثبت أمرا لأمر أو نفاه عنه فإنه قد حكم عنه. ويأتي ما ذكرنا المعنى الآخر، أن يأتي الحكم بمعنى القضاء أيضا. ومنه قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشتد، يعني فاقض بيننا بالحق ولا تشتد لا تميل. والحكم تعريفه في الاصطلاح كما ذكر هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، وهو بالضرب ينقسم إلى ثلاث بحسب الاستقراء، ينقسم إلى ثلاث: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، وهو المراد بالقسم. حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، والمراد بالقسمة هو الأخير. الحكم العقلي هو ما عرفت فيه النسبة بالعقل، الحكم العقلي هو ما عرفت فيه النسبة بالعقل، كقولنا الكل أكبر من الجزء إيجابا، أو الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. الكل أكبر من الجزء إيجابا، أو الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. والحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة والتجربة، كقولنا السيجومونيا مسهل للصفراء، نوع من الأعشاب في المغرب يقال له السيجومونيا مسهل للصفراء، فمن كان عنده صفراء وأراد أن يسهلها فإنه يتعاطى السيجومونيا. هذا حكم عادي عرفت فيه النسبة بالعادة والتجربة. والحكم الشرعي ما عرفت فيه النسبة بالشرع، وهو المراد من التعريف. وأقسامه كما قال المؤلف تكليفي ووضعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي وواقعي. قد عرفه المؤلف أولا فقال هو خطاب الحكم الشرعي ما عرفه. الحكم الشرعي ما عرفه المؤلف وتعريفه هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخفيفا. وقيل هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخفيفا. وقيل هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. وينقسم إلى تكليفي ووضعي. الحكم التكليفي قيل في تعريفه طلب ما فيه مشقة، قيل في تعريفه طلب ما فيه مشقة. وقيل هو إلزام ما فيه مشقة. قال الشنقيطي رحمه الله والثاني هو الصواب. لا، الأول هو الصواب، الأول هو الصواب، لأن قوله إلزام ما فيه مشقة لا يسع إلا الواجب والحرام، لأن الإلزام لا يثبت بغيرهما، بغير الواجب والحرام لا يثبت الإلزام لا بالفعل ولا بالترك. وأما طلب ما فيه مشقة فيسع الجميع، لأن الطلب إما طلب فعله فإن كان مع الجزم كان واجبا، وإن كان بغير جزم كان مندوبا، وطلب الترك إن كان جازما فهو محرم، وإن لم يكن جازما فهو مكروه، والمباح دخل مسامحة لتكميل القسم. قال شيخنا الشيخ الماحي رحمه الله وقولهم دخل مسامحة لا يخلو من تساهل، إذ أنه لا يمكن أن يعد شيء في شيء إلا على سبيل أنه منها. أما إذا قيل دخل مسامحة فهذا فيه شيء من التساهل. فإن قال قائل كيف دخل المباح في أحكام التكليف وهو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه؟ قالوا دخل باعتبار بعض أحواله، لأنه لا يخلو المباح من أن يكون وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. أما مباح مستوي الطرفين عزيز الوجود، عزيز الوجود. وصدق شيخنا رحمه الله، لأنه ما من مباح يتعاطاه الناس إلا هو وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. قال وإن كان تم مباح ليس وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فهو ليس داخلا في خطاب التكليف. والحكم التكليفي ينقسم إلى خمس: واجب وحرام ومندوب إلى واجب إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. وحكم الوضع قيل الأسباب والشروط والمواد، وزاد بعضه الرخصة والعدل، وزاد بعضه الصحة والفساد، وزاد بعضه الأداء والقضاء والإعادة، فصار المجموع عشر: الأسباب والشروط والمواد والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. فبعضهم عدها ثلاث: قال الشروط والأسباب والمواعيد، ومنهم من زاد الصحة والفساد، ومنهم من زاد الرخصة والعزيمة، ومنهم من زاد الأداء والقضاء والإعادة، فصارت عشرة. هذه الأحكام الوضعية. والخمسة هي الأحكام التكليف. والفرق بين الحكمين عن التكليف والوضع هو عين الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. من الشيخ الماهي حلدا على مجهول. عرف لنا طيب الفرق بين الواجب شرط الوجوب وشرط الصحة، وعين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. إذا ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ يقال خطاب التكليف ما كان تحت قدرة المكلف وكان مأمورا به، كان تحت قدرة المكلف وهو مأمور به، وكل ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف وليس مأمورا به فهو من خطاب الوضع، وكل ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وكان مأمورا به فهو خطاب التكليف. ناخذ مثال لذا ومثال لذا ونتوقف. مثال خطاب التكليف: الطهارة داخلة تحت قدرة المكلف ولا لا؟ داخلة. مأمور بها ولا لا؟ مأمور. طيب ناخذ مثال لخطاب الوضع: زوال الشمس سبب لوجوب الظهر. هل إزالة الشمس حتى إزالة الشمس عن كبد السماء حتى تجب الظهر هل هو في قدرة المكلف؟ لا، ليس تحت قدرة المكلف. وهل مأمور فيه؟ ليس مأمور. إذن هذا فرقان عظيم بين خطاب التكليف وخطاب المكلف. البلوغ سبب لوجوب الصلاة، هل في قدرة المكلف أن يجعل من نفسه بالغة وليس مأمورا بذلك؟ هذا من خطاب الوضع. وخطاب التكليف ما كان تحت قدرة المكلف وكان مأمورا به. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.